ركزوا كده. بص هنحط فتين ما هي البينات، نقول ما كان بالنص من الكتاب او السنه، ماشي كده؟ شوف بقى حطيت خد فين؟ ما كان بالنص من الكتاب او السنه، وبعد كده اقول او الاجماع او القياس، او الاجماع او القياس. النص ده بيبقى من القرآن او السنة، الاجماع والقياس بينات منفصلة لوحدها، مش داخلة في مسألة ايه؟ نص. مش داخلة في مسألة هقول ده بينة لوحده، ماشي كده؟ القياس الجاري بينة ليه؟ بينة لوحده. ما كان بالنص من الكتابة والسنة، ماشي كده؟ وبعد كده اقول الايه؟ الاجماع، وبعد كده اقول الايه؟ وصلت كده ولا لسه؟ ثاني حاجه، ثاني تنبيه، لو انا ببص على معنى كلمه نص بس يبقى معناها قطع الدلاله. بس عشان خاطر يبقى بينه لازم يبقى قطع السور، ماشي؟ مركزين؟ كلمه نص معناها ايه؟ قطع الدلاله، بس عشان خاطر يبقى بينه لازم اتحقق معاه شرط تاني اللي هو قطع الايه؟ ماشي كده؟ يعني قطع الثبوت ملهاش دخل هو ده نص ولا مش نص، ماشي؟ هي لها دخل في هو ده بينه ولا مش بينه. اقول تاني؟ يعني ممكن النص قطع الدلاله ومع ذلك لا يكون، يعني ممكن يبقى نص بمعنى انه قطع الدلاله بس ما يبقاش بينه لانه مش قطع الثبوت، ماشي؟ نعم. افهموا كده، ركزوا بس يا جماعه، ليه كل الدكتور شاهد؟ انا حاطين كوتين في الاول اهو، ما كان بالنص من الكتاب اهو، احنا دلوقتي بنتكلم فين؟ في البينات، ماشي؟ امتى يكون الدليل اللي عندي ده بينه؟ اول حاجه اللي يكون نص يعني قطع الدلاله سواء من القران او من الايه؟ او من السنه. خلصنا ديت؟ بعد كده اقول الاجماع بينه، اجماع القطع بينه، والقياس الجلي ايه؟ بينه. مفهومه؟ مفهومه. تاني حاجه، قطع الثبوت ملهاش دخل هو ده نص ولا مش نص، هي دخلها انها بتحول النص ده للبينات. تمام؟ معنى كلمه نص انه ايه؟ قطع الدلاله. تمام كده؟ دي بقى تقول لي بقى كل بينه نص وكل نص مش بينه. معنى نص يعني قطعي للدلاله، بس حتى يكون هذا النص من البينات لابد وان يكون ثابتا. يعني عباره بين صح. طيب الثبوت نعلمه ازاي؟ الثبوت اما متواتر، حديث متواتر او احاد متلقى بالايه؟ نكمل بقى البينات. قلنا ايه البينات؟ اول حاجة بالنص، ما كان بالنص يعني قطعي الدلالة من سواء من القرآن او من السنة. تاني حاجة او الاجماع القطعي، ماشي كده؟ اخر حاجة بقى ايه؟ او القياس الدليل. الاجماع لابد فيه من شرط واحد ولا شرط واحد يكفي هو القديم هذه هي مسألة مش مؤثرة أيضا لكن هنقول لك ايه هو يتحقق في الشرط عشان كده احنا او القياس الجلي القياس الجلي اللي هو الواضح مستوفي الشروط الواضح مستوفي الايه الشروط طبعا احنا فاهمين يعني ايه قياس القياس دي المساله اللي انا بتكلم فيها مفيش فيها دليل بعينها بس في مساله ثانيه مشابهة ليها جاء فيها ايه؟ جاء فيها دليل تمام كده؟ وبسبب اشتراكهما في العلة قيست هذه على الأخرى واضح كده؟ لما يبقى عندي قياس جلي واضح مستوفي شروطه وطبعا أهم شروط اشتراك الايه؟ اشتراك العلة ده عندي من البينات هذا عندي من البينات خاصة إذا كان من باب أولى خاصة إذا كان من باب أولى زي ايه مثلا؟ زي ما اجي اسالك اقول لك ايه حكم ضرب الاب والام حرام ايه الدليل ولا تاكلهم وصف ده مش ضرب لا قياس جلي ده من باب ايه من باب اولى اذا كان الله عز وجل حرم اذا اومى بمجرد الاف فكيف بايه بضربهما ده من باب اولى ماشي كده اشتراك العله احفظ دي بس الاول عشان لا ما نشتتش ده اشتراك العلة أو القياس الجلي القياس الجلي ده من البينات القياس الجلي هذا من البينات اللي هو الواضح طيب عرفنا يعني بينات يا جماعة إذا وجدت إحدى هذه البينات يعني كان عندي نص قطع الدلالة سواء من القرآن أو ثابت من السنة ساعتها بحكم بان المسألة اتحسنت او كان عندي بينة باجماع قطعي بقول المسألة اتحسنت او كان عندي بينة بقياس جلي بقول المسألة ايه بقول المسألة اتحسنت مركزين كده اذا وجدت هذه البينات حسم النزاع في المسألة واذا لم توجد فالمسألة قابلة للاخذ والرد مسألة اجتهادية بين اهل العلم وهنا بقى تعالوا نطبق وناخد انواع الخلاف أنواع أنواع الخلاف ينقسم إلى نوعين تضاد وتنوع خلاف تنوع خلاف تضاد خلاف تنوع وخلاف ايه؟ تضاد تعالوا ناخد القسم الأول أو النوع الأول خلاف الايه؟ التنوع خلاف تنوع التنوع احنا قلنا ناخد في كل واحد كذا عنصر كده تعريفه أمثلة أسبابه وحكمه أو التعامل ايه؟ التعامل معاه تعريفه بالنسبة لخلاف التنوع دلوقتي تعريفه ايه؟ بنقول تعريف خلاف التنوع هو ما تعددت فيه الأقوال كان الحق مع الجميع وكلها صحيحة ليس بينها تضاد ما تعددت فيه الأقوال وكلها صحيحة ليس بينها تضاد يعني مسألة واحدة فيها أكثر من قول وكل الأقوال إيه؟ صح يعني الحق هنا متعدد هو فيه كده؟ آه طبعا اثنين ثاني نقطة بنقول أمثلة أمثلة لخلاف التنوع واحد وجوه القراءات وجوه إيه؟ تلاقي واحد بيقرأ بحفص تلاقي بشعبة تلاقي بورش غير غيره وغيره وفي النهاية كله صحيح ثابت عن الله عز وجل مش المشكله ده؟ لما تنظر مثلا لموقف عمر رضي الله عنه لما سمع احد الصحابه يقرا بقراءه خلاف التي يعلمها من حته عمر رضي الله عنه، راح ملجمه لثيابه وواخده جرجره وجمعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يلحن في كتاب الله. ده بيحرف في كتاب ايه؟ في كتاب ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امتص الموقف وبدا ايه؟ يقول له اقرا. فقرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نزل. ثم قال اقرا يا عمر فقرا بخلاف القراءه التي ايه؟ التي قرا بها الصحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نزل. ان هذا القران نزل على سبعه احرف. القراءات دي كلها ثابته ولا مش ثابته؟ يبقى لما ادخل الاقي واحد بيقرا بوصف مش بيحرف كتاب ربنا، ما هو ده ثابت عن الله سبحانه وتعالى. واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى ده مثال لايه؟ لخلاف التنوع، كله صحيح. مثال ثاني، اوجه الادعيه والاذكار. تيجي مثلا في اذكار الصباح والمساء، ممكن لو انت قارنت ما بين كذا كتاب من المذكورين تلاقي ايه؟ تلاقي فيه قدر من الاختلاف فيما بينهم، تمام؟ ومع ذلك ربما يكون الكل ايه؟ الكل ثابت، صح؟ لما تيجي مثلا لدعاء الاستفتاح مثلا في الصلاه، الشيخ الالباني رحمه الله في كتاب صفه الصلاه نقل حوالي 11 دعاء من اديه الاستفتاح. يبقى احنا 11 واحد واقفين جنب بعض، كل واحد فينا بيقول دعاء، وفي النهايه كلنا ايه؟ كلنا صح، ماشي كده؟ ده اسمه خلاف ايه؟ تنوع. مثال ثالث، صيغ التشهد. تلاقي واحد بيقرا في التشهد بالتشهد المروي عن ابن عباس، الثاني بيقرا بالتشهد المروي عن ابن مسعود، الرابع الثالث عن عائشه، الرابع عن ابن عمر، واضح؟ وفي النهايه كله صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فده اسمه خلاف تنوع. من ضمن امثله خلاف التنوع الواجب المخير. الواجب الايه؟ المخير. مثل كفاره اليمين مثلا. كفاره اليمين لما تنظر الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. تلاقي واحد بيطعم، الثاني بيكسب، الثالث بيعتق رقبه، وفي النهايه كله ايه؟ كله يجزي. كله ايه؟ كله يجزي. ده اسمه خلاف ايه؟ اسمه خلاف تنوع. لو ما لقاش في الثلاثه ينتقل للايه؟ الصيام. ودي نقطه ينبغي ان احنا ننبه عليها، لان كتير بيبقى متطور حد يفتح الجوانب حاجة كتير بيبقى متصور ان هو بمجرد ان هو يحمس يمينه ان هو ايه؟ يصوم ثلاث ايام، لا، بتقول له ظبط في الثلاثة الأول. فبنقول له دور في الثلاثة الأول، ما لقاش ينتقل لإيه؟ للصيام، لأن الآية بتقول فمن لم يرد، اللي ما يلاقيش ينتقل إلى إيه؟ إلى الصيام. نعم. لا، بتخيير. مخير. أي واحدة من إيه؟ من الثلاثة، ما لقاش يبقى إيه؟ خمسة من ضمن الأمثلة، وإن كان المثال ده حد ذاته فيه خلاف، هل هو خلاف تنوع ولا خلاف سائل؟ بس الراجح إن ده خلاف تنوع. ما حدث من الصحابة يوم بني قريظة. ما حدث من الصحابة يوم بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. خرج الصحابة وهم في الطريق أدركتهم إيه؟ الصلاة، صلاة العصر. اجتهد بعضهم وقالوا لم يرد منا إلا الإسراع، فصلى فين؟ في الطريق. وبعضهم قالوا لن نصليها إلا في بني قريظة، فصلاها بعد الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وهؤلاء، لم ينكر لا على هؤلاء ولا على أولئك. فالصحيح إن الصحابة في هذا اليوم كانوا مخيرين بين أن يصلوا العصر في الطريق أو أن يصلوها في وقتها يعني، أو أن يصلوها بعد الغروب في بني إيه؟ في بني قريظة. ولو كان أحدهما محقا والآخر مخطئا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال للصحابي زادك الله حرصا ولا تعرف، واضح؟ لكن لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وأولئك دل عليه دخل في إيه؟ خلاف تنوع صلاة العصر في هذا اليوم فقط. تضيف ضمن أمثلة خلاف الايه؟ التنوع. العنصر اللي بعد كده أسباب. ليه في خلاف تنوع؟ أسباب. السبب الأول أن نصوص الشرع هي التي جعلت للعبادة الواحدة أكثر من صورة. نصوص الشرع هي التي جعلت للعبادة الواحدة أكثر من صورة. يعني الكلام ده مش من عندنا. ده الشرع هو اللي ايه؟ هو الذي سن لنا ذلك. يعني الأمر تشريعي، الأمر تعبدي في المقام الأول. مش القرآن؟ يعني احنا نقل الينا بالتواتر كل هذه الايه؟ القراءات لم نبتكره، لكن هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. النص هو اللي جاء بالواجب المخير، مش احنا اللي ايه؟ مش احنا اللي حطينا البدائل او الخيارات. ده الدليل الشرعي هو الذي جاء وقال كذا او كذا او وضح كده. فده نصوص الشرع التي جعلت العباده الواحده اكثر من صوره، فده معنى تشريع او معنى تعبدي في المقام الاول. السبب الثاني وده بقى مهم جدا، وهو رحمة من الله عز وجل بعباده. رحمة من الله عز وجل بعباده، وده من كمال هذه الشريعة، ومن مش بس صلاحها لكل زمان ومكان وحال، بل إصلاحها لكل زمان ومكان وحال. محمد إسماعيل كان بيقول لا ينبغي أن نقول أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان فقط، بل إن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بوجود. يعني لن يصلح أي زمان ولا أي مكان إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. فلما تنظر لخلاف التنوع تجد إن فيه قدر عالي جدا من رحمة الله عز وجل بعباده. إن الشريعة سنت له صورة في عباداتهم تتناسب مع كل أحوالهم، في الإقامة، في الحضر، في المرض، في الصحة، في النشاط، في الهمة، في الفتور، في كل الأحوال تجد ما يناسبه. لما تنظر مثلا المثال اللي احنا ضربناه مثلا أدياج الاستفتاح، فأنت أحيانا قد تكون إيه؟ ذا همة ونشاط، أو واحد مثلا بيصلي بالليل ويحتاج إلى أن يطيل في إيه؟ في صلاته. لو الشريعة تجعل له إيه؟ في دعاء طويل يوم يبذل ما استطاع في العبادة لله سبحانه وتعالى. طيب هو مثلا القطر متأخر على القطر ولازم ايه يقول الحاجات دي، لو طول عليه يقوم شرع ربنا سبحانه وتعالى فيه ايه؟ فيه اليسير، هيقول برضو دعاء الاستفتاح وبرضو ايه تتحقق مصلحة العباد. طيب هو عنده همة ومحتاج ان هو ايه يتعبد لله سبحانه وتعالى اكثر، يبقى يجب ما يعينه على ذلك وما يبذله في هذا الطريق في العبادة لله سبحانه وتعالى. طيب هو كسلان، الشريعة برضو ما تتركوش حتى في حالة ايه؟ كسل، تسن له ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. لما تيجي تنظر مثلا لمثال زي مثال مثلا الواجب الايه؟ الواجب المخير، تجد ان ده من رحمة الله عز وجل بعباده. لو ان مثلا كفارة اليمين مقتصرة على عتق الرقاب، طيب في زمن زي زماننا ده واحد مش لاقي رقاب يعتقها يعمل ايه يعني؟ لا يكفر عن يمينه، يلقى الله سبحانه وتعالى ولا يكفر عن يمينه. لكن من يسر الشريعة انها سنة فيه اكثر من ايه؟ اكثر من صورة. وبرضه مع ان الانسان يراعي حال الايه؟ حال لو بفرض مثلا ان في وقت من الاوقات يعني الملابس فيه كتيرة جدا تمام؟ وان محدش هيقبلها وفي نفس الوقت في مجاعة، هتيجي انت مثلا الواجب المخير في كفارة اليمين هيجي تقول له طلع ملابس، ما الناس مش هتاخدها صح كده؟ يقوم ايه؟ الشريعة تسن للعباد ما يصلحهم ويناسب احوالهم في كل زمان ومكان وحال، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وده فيه امر مهم جدا هنقوله واحنا بنتكلم عن كيفية التعامل مع خلاف الايه؟ التنوع. شوف في ناس بتخلط بين الاثنين، يعني يقول لك ايه؟ احنا مختلفين دي رحمة من عند ربنا، فبيدخل النقطة دي مثلا. جاية جاية. تاني احنا التعريف هو امثلة حكم او بين قوسين كده اهو التعامل معه. التعامل ايه؟ معه. كيف نتعامل معه؟ هو المثال بين الطلاب يعتبر لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريش. قطع الدلالة. قطع الدلالة. يعني ما احتملش غير حاجة واحدة بس. ما هو ده اللي فيهم بعض الصحابة. وبعض الصحابة قالوا إيه؟ إنه لم يريد منا إلا الإسراء. يعني على رأي تاني هو كده خلاف سائغ عشان مش قطع الدلالة. هو اصلا اللي بيقولوا ان الخلاف فيها سائل مختلفين فيما بينهم اي الفريقين كده محمد معايا النبي ما انكش حد انا اصل انا راجح المرجوح ما احنا ما بنقولش دي راجح بنقول ان ده صح وده صح ما لو راجح ومرجوح يبقى كده دخل في الخلاف السائل ماشي كده في ناس بتتكلموا على الخلاف لا لو قلنا بان الخلاف فيها سائل قطعا هنقول ان الحق فيها ايه واحد والاخر والاخر مخطئ وده اللي بيخلينا اصلا نقول ان ده خلاف تنوع النبي صلى الله عليه وسلم لا اقر هؤلاء وايه هؤلاء هتاتي معانا ان شاء الله مساله الحق واحد ولا متعدد مساله الخلاف التضاد التعامل معه التعامل معه طبعا المخالف مش مخطئ اصلا صح كده المخالف اصلا مش ايه مش مخطئ بالنسبه للمساله الخلافيه كيف نتعامل مع المساله الخلافيه التي فيها خلاف تنوع بالنسبة للمسألة الخلافية التي فيها خلاف تنوع احنا بنقول يعني دي نصيحة يا بها ينبغي للعبد ان يغاير وينوع ويبادل بين كل هذه الصور نوع ففيه فوائد هنا في فوائد انت لما تنوع الصور الواردة او الموجودة في مسألة هي خلاف تنوع تجي فوائد غاية في الاهمية واحد حفظ السنة حفظ ليه؟ السنة لان لو كلنا بنعمل بصيغة واحدة او بنقرأ بصيغة واحدة مثلا من صيغ التشهدات الباقي يندثر لو كلنا بنقرأ بقراءة واحدة الباقي يندثر لو كلنا بنعمل بنوع واحد من الواجب المخير مثلا يبقى الباقي ايه؟ لن يفعل صح كده؟ فاحنا بننوع ما بين هذه الصفات ونحتسب ثواب حفظ الايه؟ حفظ السنة حتى لا تندفق. النقطة الثانية ودي بقى الأهم أو مهمة بلاش الأهم مش ما حد يقول لك النقطة الثانية دفع السآمة والملل عن قلب العبد. احنا من كتر التكرار بالمل ممكن تتحول العبادة الى ايه لكن لو الانسان بيغير دايما يشعر بايه بلذة بالعبادات لما تنظر مثلا احنا في رمضان جرب نفسك كده في رمضان وانت على طول ايه ممكن بعد فترة تمل صح طب تعالى بقى غير واقرأ بقراءة تانية بدأت تشعر بايه بطعم جديد للقرآن او جرب نفسك مثلا وانت ايه واحد اخواننا اللي هما بيسمعوا يحب دايما ان هو ساعات يسمع ايه القراءه الثانيه يجي مثلا الايه الشيخ بيقرا وهو متعود الايه مرت على ايه على بسمعه كتير فممكن ما ينتبهش ليها يجي يغير في لفظه معينه او في معنى معين بص تلاقي ايه كانه ايه بيصدمه بيقول له ايه فوق صح كده هو مثلا وليكن بيقرا مثلا ايه اللي يغشيكم النعاس امانه منه ماشي كده هو متعود الشيخ ومعديها ايه على ذهنه فجي الشيخ بيقرا ايه اذ يغشاكم بيقول ايه صح فبتحس ان هو ايه بينتبه ده دي اعانه على التدبر لو ان واحد مثلا بيقرا بدعاء واحد مثلا في عيد الاستفتاح بص تلاقي ممكن يقرا يكبر ويقول يستعيذ ويقول دعاء الاستفتاح ويقرا الفاتحه ممكن سوره كمان وهو لسه ايه مرحال ساعات بيبقى ايه خلاص بقت برمجه هو مش ايه مش دريان صح ده ساعات تبص تلاقي مثلا لو ان طرف مثلا من دعاء الاستفتاح اللي هو حافظه ده وليكن مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك تعالى جد وكلا الى غيره لا مثلا على لافته في الطريق وهو ماشي كده سرحان مع نفسه كده ايه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك صح؟ بص تلاقي مثلا ايه يعني بدا يقولها كده ممكن تبص ايه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك تعالى جد وكلا الى غيره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بص تلاقي الله انا مش بصلي هو ايه خلاص اتبرمج ايه اتبرمج عليها لكن لو بيعدل بينوع بيغير كل مرة يشعر بايه؟ بطعم جديد للعبادة تمام كده؟ مش كل مره لا ده هو كل مره يعني وليكن اسبوع مثلا هيقول بدعاء ايه الاستفتاح ده الاسبوع الثاني مثلا ايه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مش المرض اللهم نقني من خطاياي صح هتلاقي كل مره بايه بيتدبر بيشعر بالذي يقراه ما بقتش بقى روتينيه ده بقى كل شويه ايه بيتدبر بكده نوصل فعلا لايه لمعنى وجعل قره عيني في الصلاه بكده نوصل فعلا لمعنى احنا بقى يا بلال ما بقتش تقيل عليه لان كل مره بيشعر للعباده بايه بطعم جديد ففيه دفع للسلامه والملل عن قلب الايه عن قلب العبد صح لو حتى في جوانب مثلا الكفارات لو ان هو مثلا احيانا انت لما تيجي تعذر نفسك مثلا تقول ايه انا لو وقعت في الذنب الفلاني هصوم يوم المره الاولانيه بايه بترتبع صح المره الثانيه خفت شويه المره الثالثه بص انا اتعودت على الايه الصيام صح طب جربها حاجه ثانيه حط عقوبه ثانيه وتعذيب ثاني كذلك برضه في الكفارات لما تيجي مثلا هو ايه الواجب المخير عنده على طول كل شويه يقطع ايه 10 مساكين فبقت عاده عنده كل شويه مساكين داخلين طالعين صح كده لكن لو غير بص تلاقي ايه واضحه ولا مش واضحه لو انه مثلا في فتره كده معهوش فلوس وجه صام ممكن يحس بقى فعلا بايه وصلت ولا لسه هو ده اللي احنا بنقوله ان من بركات التنويع في هذا الامر بعد توحيد حفظ السنه ان يدفع الانسان عن قلبه السلامه والملل وده في تجديد لطعم الايمان ان الايمان لا يخلق بجوف احدكم كما يخلق سوف فسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم فده من الاسباب التي تعين الانسان على ان يجدد الايمان في قلبه ان هو ينوع ويغير ويبادل ما بين كل هذه الصور ده بالنسبه للمساله الخلافيه طيب مع الخلاف نفسه بقى يعني كيف نتعامل مع الخلاف التنوع بصفه عامه لو احنا حبينا نختصرها في كلمه واحده طبعا مهم جدا ان احنا في المرحله الاولى نثبت بعض الحاجات كده هي دي اللي هتعلق في الايه هي دي اللي هتعلق في الذهن يعني انا عايز يعني في ذهنك ان لابد عشان خاطر يبقى المساله محسومه يبقى فيها بينه ماشي كده بينه ديت يعني كذا وكذا خلاص نقاط رئيسية بس مش لازم ايه تفاصيل اما اجي مثلا اقول لك كيف نتعامل مع خلاف التنوع عايز يعلق فينا كلمة واحدة فعشان كده بنقول هنحاول ان احنا كل واحد نختصره بايه في كلمة لو احنا حبينا نختصر التعامل مع خلاف التنوع في كلمة نقول نستثمره دي اللي تطلع في ذهنك لو انا بقول لك كيف نتعبر بكلمة واحدة كيف نتعامل مع خلاف التنوع تقول لي ايه نستثمره دي اللي عايزك ايه تحفظه ماشي كده نستثمره كمل بقى الراجل لانه يضمن التكامل بين الاتجاهات دخلنا بقى في الاتجاهات بين الاتجاهات الاسلاميه المعاصره لو احنا نظرنا للاتجاهات الاسلاميه المعاصره هنجد ان بينها قدر لا بأس به من خلاف التنوع ينبغي أن يستثمر تلاقي مثلا إخواننا في جماعة التبليغ فتح عليهم في جانب التبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى صح؟ تلاقي مثلا إخواننا في الجمعية الشرعية فتح عليهم في جانب العمل الخيري صح كده؟ جمع الصدقات وتوزيعها السعي على الأرملة واليتيم والمسكين بناء المساجد صح؟ ده فتح عليهم فيه تلاقي مثلا إخواننا في طبعا انا بتكلم عن الجهاد ما اقصدش تنظيم القاعده اخواننا مثلا في الشيشان او غيرها فتح عليهم في جانب الجهاد يعني لما تنظر مثلا للمآثر التي حققوها في حرب الشيشان الاولى الله سبحانه وتعالى فتح مبين صح لما تنظر مثلا لاخواننا في جماعه الاخوان بقول اخواننا جماعه الاخوان ماشي تلاقي فتح عليهم في جانب العمل النقابي والبرلماني صح كده؟ لما تنظر مثلا للتيار السلفي عايزين نتجاوز لما تنظر مثلا للاتجاه السلفي صحيح بيحاول ان هو يبذل في كل المجالات لكن بلا شك فتح عليه في جانب الايه؟ العلم وتعليمه صح؟ لو احسن استغلال واستثمار كل هذه الجوانب كيف سيكون حال وشكل امه الاسلام؟ اقول لك موقف. كان ايام امن الدولة لا ردهم الله. قولوا امين. انت ما جربتوش. انت عبد الله ما جربتش برضو يعني. نسأل الله عز وجل العفو عليك. فلما لا ردهم الله كان خدوا اخ في مرة. جي بيقول له انت ايه؟ طبعا التصنيفات دي عندهم عادي يعني. انت ايه؟ بعد ضرب طبعا علقة سخنة. انت ايه؟ قال له سلف. فبص بقى شكله يقول له ما تسيبوكم من توزيع الادوار دوت. الشاب دي وصل لحد فين؟ يقول ما تسيبوكم من توزيع الادوار دوت. بتوع التبليغ يدخلوا الناس المساجد وبتوع السلفيين يعلموهم وبتوع الجماعة الشرعية قاعدين عمالين يتسحبوا في الأرملة واليتيم والمسكين وبتوع الإخوان جايين ياخدوهم في النقابات والبرلمانات وبتوع الجهاد واخدينهم يدربوهم ويجهزوا. الشاب اللي عنده على الدين وصل لحد فين؟ متصور إن اللي ما بيننا ده توزيع أدوار. ما شافش الطحن اللي بالفري والهز صح كده احنا نقسم واضح؟ تخيل هو متصور ده توزيع. فتخيل لو انه كان فعلا توزيع اضواء كيف سيكون شكل امة الاسلام؟ عشان كده احنا بنقول ايه؟ ان خلاف التنوع الذي بيننا اذا استثبت فعلا يضمن لنا تحقيق التكامل بين الاجزاء الاسلاميه. لاننا نبتغي في النهايه مجتمعا متكاملا كمجتمع الصحابه. مش عايز اخد في تفصيل النقطه ديت ان شاء الله ربما نتداركها في واحنا بنتكلم في منهج التغيير باذن الله سبحانه وتعالى. هننبه عليه ان مجتمع الصحابه فعلا كان مجتمع متكامل. انت لو نظرت في اي جانب من الجوانب هتلاقي فيه الايه؟ المتميزين وفي النهايه يكمل بعضهم الايه؟ بعضهم البعض. لكن لو احنا عايزين نختصر الامر فبنقول ان خلاف التنوع لو احنا عايزين نعبر عن التعامل معه بكلمه نقول ايه؟ نستثمره. لانه يضمن التكامل بين الاتجاهات الاسلاميه المعاصره. ولكن طبعا لكن دي ايه ما بتيجي؟ عارفين اللي بيجي ايه بعدها؟ ماشي كده؟ ولكن مع تجنب محاذير ثلاث محاذير غاية الخطورة ينبغي أن نتجنبه ونحن نتكلم أو نتعامل في هذا النوع من الخلاف اللي هو خلاف التنوع. المحذور الأول انشغال الأفراد ببعض الواجبات عن البعض الاخر. انشغال الافراد ببعض الواجبات عن البعض الايه؟ عن البعض الاخر. هسأل حضرتك سؤال او هقول لحضرتك موقف. واحد مثلا انت رايح تقول له ايه؟ تعال نصلي. قال لك انا حجيت 7 مرات. هتقول له ايه؟ يعني هو مثلا انت حجيت 7 مرات سقط عنك الصلاة مثلا؟ دي حاجة ودي ايه؟ ده واجب وده ايه؟ ده واجب. انت لما حجيت 7 مرات ما سقطش عنك الصلاة. كذلك برضه احنا بنتكلم هنا. تبص تلاقي واحد منشغل بواجب ويترك الواجبات الاخرى. لا ده واجب وده ايه؟ ينبغي ان تحقق وتأخذ قسطك من كل هذه الواجبات. لا سيما الواجبات العينية. لا سيما الواجبات الايه؟ العينيه. المشكله ان ده بيحصل بقى ان البعض بينشغل ببعض الواجبات ويترك البعض الايه؟ الاخر. وده خطا. دي كارثه. ينبغي ان العلاج بقى بتاع الحل ده بتاع المشكله ديت بنقول العلاج ان يحقق الجميع الحد الادنى من العلم والعمل والسلوك والدعوة. دي الاربع جوانب اللي هي جوانب بناء الشخصية المسلمة المتكاملة والايه؟ والمتوازنة. لازم على الاقل يكون عنده الحد الادنى من العلم والعمل والسلوك والايه؟ والدعوة. تمام كده؟ ما ينفعش يبقى عالم ولسه في عنده ايه؟ اشكاليات مثلا في عبادته. تمام كده؟ او مثلا اقول لك على مساحة اصغر مثلا. لما تيجي مثلا خلينا مثلا على الجانب السلف اللي هو الاهتمام فيه مثلا الاكبر او البراع فيه في جانب العلم. ينفع مثلا يبقى واحد عالم في الفقه في نفس الوقت لسه عنده شركيات؟ يشرك بالله سبحانه وتعالى ولا يعلم كارثة صح. الواحد الثاني يعني درس العقائد ومتقنها بصورة مبالغ فيها وفي نفس الوقت لا يفقد أن يتوضأ ويصلي دي كارثة صح كده؟ لا لا ينبغي أن يكون على الأقل عنده حد ليه؟ حد الأدنى من هذا. طيب ارفع بقى البلاد شوية اطلع كده اطلع مستوى أعلى يبقى مثلا يبقى عندنا اهتمام بالعلم ونترك مثلا جانب العبادة أو عندنا هذا وهذا وعندنا تقصير في الواجبات الكفائية زي العمل الخيري مثلا أو غيرها ونترك الأرملة واليتيم والمسكين بلا رعاية أو عناية ينفع مثلا يبقى عنده اهتمام بجانب من جوانب العمل العام سواء نقابي أو برلماني أو غيره ومقصر في العلم لا لم يتعلم حتى فرض العين عليه مشكلة صح؟ لا ينبغي أن يحصل الجميع الحد الأدنى من العلم والعمل والسلوك والدعوة ثم يأتي بعد ذلك التخصص بعد كده يأتي ليه؟ التخصص فيكمل بعضنا ايه؟ فيكمل بعضنا بعض ماشي كده؟ يبقى واحد يخش جامعة من غير ما يعدي على الثانوي ما بتحصلش صح؟ هو اللي بيحصل في الثانوي الأول الثانوي ده بياخد ايه؟ أرضية في كل العلوم صح؟ بص تلاقي مثلا بتوع خصوصا في الثانوية العامة بص تلاقي ممكن ياخد تاريخ وجغرافيا وكيمياء وفيزياء وأحياء ورياضة صح؟ بعد كده بيدخل كلية من الكليات بياخد فرع واحد صح؟ كيمياء مثلا علوم قسم كيمياء صح؟ ويتخصص جوه التخصص ويتخصص جوه تخصص التخصص صح؟ أفلام مش كده؟ لكن في الأصل لازم إيه؟ عنده إيه؟ أرضية فرشة يعني فرشة كده واسعة في الإيه؟ في العلوم صح؟ هو ده اللي إحنا عايزينه يبقى عندنا الحد الأدنى من العلم والعمل والسلوك والدعوة ثم يأتي بعد ذلك الإيه؟ التخصص فيكمل بعضنا بعض ده المحظور الاولاني وعلاج المحظور الثاني تحقير اعمال او علوم الاخرين حتى ولو في سبيل تحفيز المتبوعين لاداء ما يكلفوا به من أعمال تحقير أعمال أو علوم من آخرين حتى ولو في سبيل تحفيز همم المتبوعين لأداء ما يكلفوا به من إيه؟ من أعمال برضو خلينا جوه التغاري ليه؟ السلف الأول نيجي مثلا أنا عايزكم تهتموا مثلا بدراسة العقيدة بشرح لكم وجي واحد عقل وزه وعايز يحضر لنا مثلا درس اصول فقه ولا مصطلح حديث ولا لغه ولا اي حاجه من الحاجات دي اقوم انا اطحنه اقول له مصطلح ايه هو ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه هيسالك الحديث ده صحيح ولا ضعيف هيسالك عن عقيدتك صح اقوم انا بقى ايه اسيب له الثاني ده خالص ماشي كده او العكس يجي مثلا عايز مثلا هو مهتم مثلا بالاصول او المصطلح او غيرها ويجي مثلا عايز يسال عقيدتك عقيده دي والثاني ما كلنا موحدين صح يفضل بقى ايه وهكذا حتى ولو عشان خاطر احفزك ان انت تعمل ليه اللي انا مكلفك بيه طيب نطلع بقى ايه بمستوى اعلى شويه بص تلاقي مثلا عشان خاطر ايه اخليكم مثلا تهتموا بالعلم وانتوا معايا في الدرس وجي واحد مثلا ايه يعني بدا كده ايه احس ان هو مدمدق كده من الدرس في ايه مالك يقول والله في الوقت دوت اخواننا بتوع الجمعيه الشرعيه بيبقوا رايحين مثلا ايه للايتام يدوا لهم كذا وكذا وكذا وكذا ولا بيجمعوا الزكاه ولا اجي اقول له يا عم ايه شويه غله ولا شويه رز ودوره هيوزعوهم ولا بتاع ده ممكن شويه عيال يعملوها صح كده انا بحقر الاعمال دي ايه عنده صح وبرسخ زي ما الاعمال دي ايه مستحقره مش كده تمام حتى ولو بسبيل ان انا ايه احفزه برضه ما دي للاسف اللي كانت بتحصل خاصه معانا احنا ماشي كده يجي مثلا عشان خاطر في اهتمام مثلا بالعلم او كده يجي مثلا يقول لك ايه وانتوا خليكم انتوا بقى كده في الميضه انتوا ايه بتوع فقه الحلوه النفايات مش هتطلعوا بالحمام والله كانت بتتقال ده موجوده في ادبيات كمان هو اليهود قالوا هاشم نعم اليهود قبل كده قالوا حتى علمكم حتى القراءه لا انا كانوا بيقولوا قدام الناس يا ريتهم يا ريتهم بيقولوا كده اليهود ما كلش اه كانوا بيقولوا قدام الناس ده بيقولوا ده يعني انتوا ايه هنيئا لكم انا بياخد علمكم كل شيء حتى الخراب مش عارف خالص والله المشكله بقى ايه يعني كان ايه النقطه دي كنت بتهدد ضدنا جامد ده كنت بتوع نقطه حلوه اني فات مش هطلع من الميه معانا يا شباب فاحنا بنقول كئاب وخطر غاية في المشاع ان انا احقر اعمال او علوم الاخرين حتى ولو عشان خاطر احفز اللي معايا ان هم ايه يقدروا اللي انا مكلفهم بيه. ليه؟ لان اللي انا بحقره ده مش من الدين. هو انا لما احقر مثلا الاستعاء على الارملة واليتيم والمسكين مش ده جزء من الدين؟ وانا لما احقر العلم وتعليمه مش ده جزء من الدين؟ وانا لما احقر الدعوة لله سبحانه وتعالى مش ده جزء من الدين؟ وانا لما احقر خدمة الناس احب عباد الله عز وجل انفعهم لخلقه مش ده جزء من الدين؟ صح ولا صح؟ يبقى انا في النهاية بحقر ايه؟ وبعدين في نقطة كمان، هو ده بدل مشكوره؟ ده بدل مشكوره؟ هو ده مش فرض كفاية؟ لو انا قلت لو هو ما يمشي بيه انا هقسم صح ولا لا؟ فرض الكفاية اذا اداه بعض سقط الحرج. ده انا اقول له جزاك الله خيرا ان انت بتسقط عني ايه؟ الحرج دوت صح؟ مش كده ولا لا؟ ما هو اذا لم يقم به احد او قام به من لا يستطيع الوفاء بحقه اثم كل قادر بحسب قدراته صح؟ واخذ الناس مين؟ الملتزمين صح؟ يبقى حضرتك واحنا قاعدين في الدرس ممكن نكون بنقسم لو احنا ما كناش بالايه؟ بالفرائض الكفائية دي صح ولا مش صح؟ يبقى ممكن يجي في وقت من الاوقات اقول لك سيب الدرس واطلع ايه؟ اعمل كذا وكذا وكذا. ده انا اقول له جزاك الله خير. ان هو بيسد هذا الفرض الكفاية عن ايه؟ عن الأمة صح؟ من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يبقى عندنا نقطتين، ان انا ده تحقير لجزء من الدين وكمان نكران للجميل، نكران للجميل. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. العلاج هو حفظ حقوق الأخوة ومعرفة الفضل لأصحابه وشكر الجميل ومن لم يشكر الناس أن يشكر الله. المحذور الثالث والأخير وهو عقد الولاء والبراء على مسميات الجماعات او الافراد مشايخ يعني او غيره. بقت ولاء وبراء ممكن نرد الحق عشان خاطر اللي جاء في مين؟ واحد من جماعتك صح؟ مش كده؟ وانكر واتنكر للموضوع وازاي؟ صح؟ وهو حق وهو اللي دعا اليه وكمان في النهاية ايه؟ مش عدل او لازم يعني تمام او لا اقبل يعني لا اقبل منه الحق ماشي كده او ابشر المنكرات اذا جاءت من غيري فاذا جاءت من بني جلدتي ده كده كارثة. بقيت الموضوع ايه ولو وراء كان احيانا مثال هو ريزل شوية بس لابد منه يعني من باب نقد ازاي. بص تلاقي احيانا يجي واحد مثلا من اخواننا في جماعة الاخوان قال كلمة بقول اخواننا برضه بيقول كلمة مثلا واخونا قاعد جنبه وغلط يروح قايمه عدله صح كده وما شاء الله خطيبه وبتاعه وحافظ الادلة والمسألة المستسلمة طحن يجي نفس الغلط. انا طبعا ما بقولش كده وطبعا المنكر لازم ايه ينكر لكن انا بقول لك عليه بقى بص كده نفس الغلطة وقع فيها ايه اخ ماشي كده اخ منه ده اخ عايز ينتقم يوم يروح عايز ايه بقى يقول لك مش مشكلته بيتعلم لسه بيتعلم يا راجل حرارة عليك يعني لا ده مش انصاف ده مش عدل كده كده فعلا كانها بقت ايه عصبية بقت ولاء وبراء بقت مسميات الحق يقبل من اي احد زي ما يجي مثلا قال عمل شيء معين بص ولا بص اعمل نفسك ميت ودن من طين ودن من عجين كانه هو ايه كانه مش هنا صح في حين ان الخطا ده او الشيء الحسن ده لو جاء من واحد ممن ينتمي لجماعته يا سلام كل الكاميرات والاضواء وتصوير من تحت وتصوير من فوق وتصوير من جنب مفيش صح كده لا هذا خلل ينبغي ان يعالج المساله مش ولاء وبراء مش عصبيات نحن نقبل الحق من كل من جاء به ولو كان الشيطان صح ده لو الشيطان ده انا بحق ينبغي علينا ان نقبله سنه قراءه عيد الكرسي اول من قالها لابي هريره من الشيطان ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وصارت ايه وصارت سنه صح ولا مش صح نرد الله عز وجل صدق على قول امراه كافر امراه وكافر بالقسمه اللي كتبها قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عز من اهلها ذله قال الله سبحانه وتعالى ايه وكذلك يفعلون فنقبل الحق من كل من جاء به ولو كان الشيطان نرد الباطل على اي كائن جاء به كائنا من كائن. صح كده؟ ما ينفعش مش يبقى من بني التي وايه عشان خاطر هو من بني التي عم ايه اسكت عن الباطل الذي جاء به. لكن العلاج بقى ان يكون الولاء والبراء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده اللي احنا بنوالي ونعادي عليه على الكتاب وعلى الايه وعلى السنة. فما وافقهما فهو الحق وبه ونعمة وما خالفهما فهو باطل يرد حتى ولو كان من ابناء كياني. كفاية كده؟ كده عرفنا خلاف التنوع وخدنا تعريفه وامثله واسبابه وحكمه نوع مع المسألة الثلاثية ومع الايه خلاف نفسه نكتفي بهذا القدر. سبحانه كل الله وكرم الحمد في الشرع لا اله الا انت. نعم نكملها اختار بس.